النح لم تره، وكل مبني على حركة نحو كيف إلا ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد، واسم لا التي لنفس الجنس نحو لا رجل، والمنادى نحو يا سيد، والفعل الماضي نحو ضرب. واضطرد أيضا زيادة الثاني في الأسماء الإشارة نحو ذلك وتلك وهناك. ومنع زيادة امنعوا أن تحكموا على حرف يعني من الحروف العربية في زيادة بلا حجة، وهذه الحروف كلها يحكم عليها اللي ذكرها الإمام في زيادة بحجة عند العرب. أمنع إن لم تبين حجته كحجية أذنت فيها حنظلت حنظلت السجين بمعنى أكلت الحنظلة، عرفنا أنها دائمة ليه؟ كحفلة، لأن رأينا حفلة السجين لغيره. هذا ما لا تنجد المال ومنع زيادة بلا سبيل سبع إن لم تبين إن لم تبين حجة كحفلة حجة لا يجوز كمان إن لم تبين حجة. هل إذا قلنا إن لم تبين حجة ليس عربي؟ نعم أعرف إن لم تبين حجة هذا عن حجة. هذا تبين فعل مضارع من جزوك لم فعل مضارع تبين نعم تبين هذا مضارع نعم من كيف؟ من يتبين من تبين يتبين حذف أحد التائين وما بتاء ما بتائين ابتدي يقول لم تبين حجة الوجوه البخاري لم تبين لم تظهر حجة على زيادة هذا وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر هي على تاء كتبين العبر تنزل الملائكة تنزل الملائكة إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها فألزم وليها قاليا عما قيدت فيه زيادته فاحكم يا خالتي إلا إن قام على زيادته حجة بينة كسقوط حمزة شم ألا في قولهم كملة الريح سهولة إذا هبت الشمالة وكسقوط نور حمضة في قولهم حمضة عظيمة إذا أذاها أكل حمضة وكسقوط ساي ملكوت الملك ملكوت العرب إن مساحه ذلك لأن رأينا ملك كسقوط ملكوت في ايش يا شيخ؟ في ملك في الملك في الملك في الملك كمان بس الملكوت هذا من الملك. فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يجوز إلا إذا ابتدي به كالتسليم يا حمد خدمه ما انا سأقول لك استمع لأنك مسؤول بالكلام أنت مسؤول بالكلام تهرب ما تقبل لأنك جديد حلقة تتكلم مع المالي هلا خلينا فصل في زيادة همزة الوصل همزة الوصل الزاجة أما همزة الوصل ألا هي أنا الزاجة ماذا؟ ولكن الفصل بينهما أن همزة الوصل تسقط في الزاجة وأما همزة الخط لا تسقط ينطق به الوقت جل وفق وفي الابتداء للوصل همزه والهمزه هذا له احقاق للوصل همزه دائم الكتاب حقكم كرفة ده سابق يعني يظن رقيا دائم لا يثبت إلا إذا تبينه وتستقبله هذا الذي حفظناه كيف تتحدث الكتاب حقكم ما قال ذلك طيب يا شيخ هي الهمزة لا تكون إلا في أول الكلمة أيضا همزة الوصل يعني ما هي يأتى بها هذه همزة ويتكلم عن همزة الوصل وصل وليس الزائدة يقول للوصل همزة سابق وهمزة الوصل لا تكون في إلا في الأول عندما وروح أعلم منك وأحسن منك لكن ما قال هذا هو قال هذا من ذلك يقولنا هو هذا زاد في بلادكم قال زاد هنا قال في بلادنا سابق لازم يقول زاد المعنين صحيح لا يثبت لا يثبت هذا الهم قوله لا يثبت يثبت على أنها زائد لا كلام فاضي لا يثبت به فاضي استثبيته لا يبتدا لساكن كما لا يوقف على متحرك فاذا كان اول كلمه ساكنا وجب الاتيان بهمزه متحركه توصلا لنوك الساكن وتسمى هذه الهمزه همزه وصل وشانها انها تثبت بالابتداء وتسقط بالجر نحو التثبيت امر للجماعه بالاستثبات قال ابن مالك رحمه الله وصل يعني المفضل ذكر الإيمان وهو بالفعل ما بالسواء على أكثر من اتباع خليه يقرأ آدم همزة الوصل هذا الهمزة ينقسم إلى اثنين هي وسماع بدأ ابن مالك بالقيام لا يكون همزة الوصل همزة الوصل لا تكون قياسية إلا في عهد الله وأما ما سوى ذلك يعني سماع ما سمعت إلا في هذه الأسئلة القياسية فكافية وأما في الفعل يحتوى الفعل هذا على أكثر من بعد واضح تنخومات تصفيدات لا يكون همزة لا تكون همزة إلا قياسا خصص بها في كل فعل ثلاثي أو ثلاثي وثلاثي مثل انطلق استنغ استخرج وكذلك في امر استخرج وكذلك في مخرج استخراج وكذلك في امر في الماضي بنفسه وفي الامر وفي المخرج من الفعل او الاختلاف هذا تكون قياس هذا معنى قول ابن مالك وهو الفعل الماضي سواء على اكثر من ارباع المحمول جلا الجلا همزته هو همزه الوصل وكذلك الامر منه الجد وكذلك المخرج منه الجلا لماذا انا انجل هذا يا شيخ لماذا اعتبرناه خماسي؟ انجل نعم لماذا اعتبرنا خماسي؟ زيادة الهمزة بالنون لا يعني عندنا يعني أربعة يعني بدون الهمزة هذه همزة الوصل أربعة أحرف إيوه الهمزة هذا من بس السؤال إيش بقي؟ بقي زلاء ثلاثة أحرف طيب والنون أربعة والهمزة ليش تعتبر همزة تعتبر تعد نعد الهمزة تعد همزة حيث يكون خماسي حروف واقفية أو جائزة حال عدال بقوه بشكل ما في احتضاء على ثلاثة أكثر من أربعة أطلية ولا تعد هو قال أكثر من أربعة إنجال هذه ليش الهمزة تعتبر ما هو همزة البقر همزة البقر تعد زايدة زايدة والنون زايدة والجم زايدة واللام زايدة والألف هذا زايدة ايش تبغى من حاجة لا يا شيخ قصدي انه لماذا نعد همزة الوصل ليش ما تعود همزة الوصل ليش ما تعود ليش فقط ولا اقتدر هيا عودة انطلق هذا كله خماسي خماسي يا حول الله هو يقول بفعل نفسه أصل فعل جلع أو شيء ايش طبعا ابو بائنا ما في همزة الوصل خطأ هذا خطأ ابو بائنا ما في همزة الوصل مضارع اخي كله حافظة وكله ابو بائنا ما فيها همزة الوصل خطأ ما في همزة الوصل نعم السلام عليكم السلام كله هذا ابن مالك يعرف اليد ذلك وهو يعرف ما في احتواء على أربعة أكثر من أربعة نحن منزل نحن اقتدر نحن انطلق نحن استخرج أي وأما الماضي كمان ما تكون في عمدة الوصل إلا أمر من السلاة شخصة ومضي شخصة ومضي هذا خلاف كله واضح هذا همزة الوصل الاختياري كل فعل ماضي يعني متى ضرب اضرب همزة الوصل قتل قتل علم اعلم هذا همزة الوصل ركب كف سمع طبع هاك وغير ذلك هذا الان دخلنا في الانف الانف ما تكون فيها قياس سمعت في بعض الاسماء مش كلها عشرة أسماء عشرة أسماء مسموعة ما هي الأحوال الأحوال اللي تكون فيها عمدة وقصة سياسية في الأدعاء الله هذا تفضح ولا فلا تفضح أنا قلت في الماضي لا تكون هذا هو إلا كده أمر فقط منه أمر فقط أما الماضي قطع أطلع. وأما الرباعي ماضي الفعل لا تكون فيها إلا إلا في الخماس والسلاس والحمل من السلاس من الخماس والسلاس والمصرين والماضي نعم استخرج استخرج استخرج انطلق انطلق نعم نعم نعم وأما في الماضي لا تكون منه خطأ نعم لا تأتي في همزة الوصل إلا في حمل منه ضرب اضرب اضرب أخذ سامع سمع وغادر قتله كل من فوق أخاه هذا همزة الوصل كله أي عليك قال ابن مالك رحمه الله وهو لفعل الماضي احتوى على أكثر من أربعة نحو الجلا والأمر والمفصل منه وكذا أمر الثلاثي نحو الجلا قال الشارح لما كان فعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مدينة أول ساكنة احتاج إلى همزة الوصل وكل فعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الإبدال في أوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذا الأمر منه نحو استخرج وانطلق والمصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجد الهمزة في أمر الثلاثي نحو اخشى وامضي وانفث من خشية ومضى ونفذ أنا السبعة قال ابن مالك ثاني القسم الثاني وفي اسمه السولع وصناعة وصناعة همزة الوصل تسمي أسكت وابني وبنومه واثنين ومريئه وثاني في سبع ثاني في سنتين والمونو المونو هذا ايه حقة القصر ما هو المونو جمع اليمين هذا همزة القصر انتبه ايه قال لك نعم وكذلك همز أز كذا قال ويبدل همز أز مدا المد الاستفهام أو الجهل واضح أخر لم تحفظ الزائد التي ليست محفوظة بفعل الزائد على هذا الدليل على أنها سماع لا سوى ذلك ما تقدر كاتب من الاسم غير هذه التي تكره لم تحفظ همزة الوصف في الأسماء التي ليست مفاد بفعل زائد على فعل إلا في عشرة أسماء اسم مسجد وابن وابن واثنين وابن وامرأة وابنة وابنتين وابن وابنة وابنة وابنة وابنة وابنة ولم تحفظ الحروف إلا في الأسماء ولما كانت الهمزة مع أز مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجد أز همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب إبدال همزة الوصف ألفا نحو آل أمير قائم أو تسهيلها ومنه قوله الحق إن دار الرباب تباعدت من دار الرباب الحق إن دار الرباب تباعدت داري داري فعل فائد بفعل المقدس تباعد داري وغداد تباعد وإن بس حبل أن قد أن البكى طاير إيش أعرف أنا الحق إيش أعرف هذا البيت يحتاج الى اعراب اي يا شيخ انا اعرفه ان شاء الله الحمد لله والشكر قالوا قصده بالنيابة يا شيخ نائب عن الظرفية بدل انه ظرف بالنيابة منصوب على الظرفية بالنيابة ممكن ذكر في الأخير ثلاثة أسطر الأخيرة وين أذكر هنا بدأ أوه؟ في الأخير وين عند إن قلبك طائر بعدين جاءت بها أقرأ يا شيخ هنا يعني الحق كون قلبك طائر اكمل اكمل الشيخ هو اكمل بس وانه محمول يا شكرا أكمل. طائر. أنا ما أدري هذا هو اللي يقول هذا الكلام، ممكن منصوب على الظرفية نيابة. ممكن روح راجع الكتب الكبار التي تحدث. قال ابن مالك رحمه الله الإبدال أحروف الإبدال هجعتها مبنية حروف الإبدال همزة من واو ويا أخيرا أسرع أخيرا أسرع ألف جين وفي فعندما وعدنا عين زرع يا جاكم الباب مهمة الإبدال هذا الذي ما أقدر يشوفه هذا الباب كثير من الوجود المسلم أسهل الله هذا باب مهم هم حروف الإبدال هدأت منه ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك ذكر ابن مالك إلى آخر إلى آخر الكتاب المواضع التي تبدل فيه هذه قال أحروف الإبدال الحروف الإبدال التي تبدل هي الحروف التي دلت عليها هدأت هدأت موقية الهاء الدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف الآن بدأ لكم بالهمزة الهمزة تبدل من ياء وواو في المواضع التي سيذكرها ويؤذن قبل أن نغلق لا لسه شيخ لسه كثير انتبه أبدي بالهمزة هل يتبعوا يا أخوة متى تبدل الهمزة من ناب وياء بفروق تبدل الهمزة من ياء من ياء أول وجوبا قبل ولكن بفروق تبدل الهمزة من ياء مواد إذا كانت واو هذا أو لا هذا بعد أليف دال مثل في تائف أكثره في كاو جاء كواو في آخر الكلمة بعد أليف الزال وهو أليف في تا لازم في تاؤون ما تقول في تاؤون وكذلك دعاؤون أكثره دعاؤون أفعل اللي ما يعرف أكثره أصول الكلمة ما يقدر واو ولذلك تجمع على أدعية وكيفاء تجمع على أكسية أكسيما أكروف ومن ثال الله ميناؤون ميناؤون أكره بناي من بناي بني وضع هو بجلتات الحمد لله بين هذا في الآخر بعد أليف الدال واجب واضح بعد حديث الزاد مثل ايه؟ مثال هذا مثال ايه؟ اخره في مثال وبنية الباب هذا يعني جاء عن قطف واجب لأنها باب هذا كلمة بعد الزايد وهو وما وصلنا لنا هنا هذا في كابل هذا الذي يقول هذا الذي يقول أنا ما هو طبعا إن أنا قررت هذا حابك هذا هو أنت فاهم ما أشوف هو يدري كمان ملاحظ لا يا شيخ ما شاء الله هل أنت فاضح ملاء هو زي الكتاب ملاء من يبني يعني بزيادة بلال دعاء من دعاء دعاء من مصدر لا هو يريد القاعدة يا شيخ يريد القاعدة السؤال صحيح هذا القاعدة هو هذا أيوة يعني إما بالجمع التكسير أو بالتصغير أو بالمصدر يعرف خلينا نمشي ضارب هذا الموضوع هذا الذي تبدل فيه في المكان العربي يا والواو عم إذا كانت يا هذا واو في آخر الكلمة بعد ألف الزاي مثل كتاب ودعاء مثل بناء واضع مثل نداء أبدية نداء مثله نداي بدليل الجمع على أبدية أسعد أيمس والموضع الثاني وتبذل كمان الحمزة من ماب الموضع الثاني الذي تبذل الهمزة من المضارع في فاعل ما أعل في فاعل الفعل الذي أعلت عنه هناك جاء الفرق بين الإعلال والاعتبار ابن مالك قال أعل فاهم بخلاف اسم الفاعل من الفعل الذي معتل غير معد لا تبذل فيه مثل عوار عوارة ما تقول اسم الفاعل من وعائل لأن الفعل فعل عوارة صحيح لا ما ما ما ما لا ما أبدل ما أعل هناك لا ذكر في البحث ذكر أنا صغير حين تمرد له علامة تحت الدهجة تحت البيت هذا الإعلان الفرق بين الإعلان والاعتبار ما تعرفون الفرق بين الإعلان والاعتبار الإعلان وهو إعطاء كلمة حكمة من قلب واحد هذا الإعلان من قلب واحد والاعتبار مجرد وجود حرف العلم عبارة هذا معتد وليس معلم لأن ما فيها حرف ولا فيها قلب بخلاف باع قال فيها الإعلان والاعتداء ولا فيه قلب الإعلان وهو إعطاء الكلمة حكمها من قلب فباع وقال وحسن كقاضي من هذا إعلان وقاضي الحسن ونحضر فيه اليوم رابع ونعتلال مجرد ومجرد حسن علة الكلمة مثل عوام كل معلم محتل وليس كل معتل معلم كل معلم اعتلال اعام اعتلال اعام ايامس هيا بائع اذا خدت منه اسم الفاعل ماذا تقول بائع اتكلوه بائع لو بدينا لازم قلبه الله هذا حمزة بائع حمل على سبيل لأن لا هذا قلبت إلا في الشعر باع. فلذلك حمل عليه اسم الفاعل يكون بائع. وكذلك قال اسمه قائل فعله قائل واسمه قاضي محفظ قاضي وابنية الباب هذا حمدا حمدا على الشعر هذا ما يقبل المالك وفي في أعين ما إلا أين تقبل فخرج عامر لا حمل على فعله حمل على فعله باع معلم كله باع ليس كله بيع ليس اختار باع حركت آية حملت عليها حركت اليام حملت عليها لا الباب اليام في اسم الفاعل همزة انتبه بخلاف عامر وحميدة وعينة عامر تقول عامر ما تقول عائل لأن الفعل حكته ما أن العين لما صحت في الفعل خاطر الباسم.